بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على نعمة اللقاء بكم مع حصة درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، ليوم الاثنين 22 من جمادى الأولى عام 42 و400 ألف، الموافق للرابع من شهر يناير عام 21 سنة 21 و2000، مع الدرس 86. قال الناظم رحمه الله: مقبول نوم مردودا التفريع وحسن تهليل له تنويع. المعنى الإجمالي: تقدم لنا في الحصة السابقة أن من القاب البديع المعنوي الجمع والتفريق والتقسيم، ويقع الجمع مع كليهما أو واحد منها، ومن القابه أيضا اللف والنشر والاستخدام والتجريد، وللتجريد أقسام، ومنه المبالغة المنقسمة إلى تبليغ وإغراق وغلو. ثم قال: التفريع وحسن تهليل له تنويع، أي من القاب الضرب المعنوي للبديع التفريع، وهو نسبة لمتعلق أمر حكم بعد إثبات ذلك الحكم المتعلق له آخر على وجه يشعر بالتفريع والتعقيد، كقول الكوميتي: أحلامكم لسقام الجهل شافية، كما دماؤكم تشفي من الكلب. وصفهم الشاعر بشفاء أحلامهم من داء الجهل، ففر على ذلك وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب. الكلب داء يصيب الذي عضه الكلب ويشبه الجنون ويؤدي إلى الوفاة، يعني أنهم ملوك وأشراف وأرباب العقول الراجحة، إذ لا دواء للكلب أنجع وأكثر تأثيرا من شرب دم الملوك، كما قال الحماسي: بنات مكارم وأساة كلم، دماؤكم من الكلب الشفاء. بنات جمع بان، أساة جمع آس، ألاس الطبيب، وجاء في الهمزية: أطباء وإساء، الأساة الأطباء، دماؤكم من الكلب الشفاء. وهذا أن العرب تزعم أن من أصيب بالكلب دواؤه أن يشرب من دم أصابع رجل الملك اليسرى، فتوخذ منه قطرة على تمرة فتطعم للمحظوظ يجد الشفاء بإذن الله. وقيل: دم الملوك نافع مطلقا من أي محل كان، وهذا من خرافات العرب في الجاهلية، فالله لم يجعل لهذه الأمة دواءها فيما حرم عليه فيما حرم عليها أو فيما حرم عليها. ولكن اتباع العقل والهوى وحب الغلو لا يتقيد بالحدود ويناقض التوجه إلى الله المعبود. ومن المعنوي أيضا حسن التعليل، وهو أن يدعى لوصف علة مناسبة باعتبار لطيف، وهو أربعة أضرب، لأن الصفة التي ادعي لها علة مناسبة إما أن تكون ثابتة قصد بيان علاتها، أو غير ثابتة أريد إثباتها، ولولا إما أن لا يظهر لها في العادة علة وإن كانت لا تخلو في الواقع من علة، كقول متنبي: لم يحكنا إليك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الروح الضوء. فنزول المطر من السحاب صفة ثابتة لا تظهر له علة في العادة، ولكن الشاعر علله بأنه عرق حماها الحادثة بسبب عطاء الممدوح، والشاعر هو الذي يستنبط هذه العلة من عند نفسه وهي غير حقيقية، ويعني أن السحابة حسدت كرام الممدوح فأصابتها الحمى بسبب ذلك فسال عرقها وهو الرحضاء. أو يظهر لتلك الصفة علة غير العلة المذكورة لتكون المذكورة غير حقيقية، فتكون من حسن التعليل كقول متنبي: ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. فإن قتل العادي عادة لدفع ضررهم وصفو المملكة من شغبهم وشرهم، ولكن الشاعر ذكر أن طبيعة الكرم قد غلبت على الممدوح، ومحبة صدق رجاء الراجين بعثته على قتل أعدائه، لأنه إذا توجه إلى الحرب صارت الذئاب تتبعه ترجو اتساع الرزق عليها بلحوم من يقتل من العادي من المعركة. وهذا وصف بالجود ووصف بكمال الشجاعة حتى ظهر ذلك للحيوانات العجم. والثانية أي الصفة غير التابلة التي أريد إثباتها إما ممكنة كقول مسلم بن الوليد: يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجح دارك إنساني من الغرق. معلوم أن استحسان إساءة الواشي ممكن، ولكن لما خالف الشاعر عرف الناس إذ لا يستحسنونه عقب ذلك بقوله نجاح دارك، أي الخوف من الواشي نجا إنسان عينه. الإنسان النقطة التي في وسط العين، إذا نظر شخص إلى شخص تظهر صورته على تلك العدسة. وفي هذا قال بعضهم: وإنسان عيني يحصر أثارة فيبدو وثارات يجم فيغرق. يعني نجاح دارك أي الخوف من الواشي نجا إنسان عينيه من الغرق في الدموع، حيث ترك البكاء خوفا منه، فتكون إساءة الواشي حسنة بهذا الاعتبار أو غير ممكنة كقول القزويني صاحب التلخيص: لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منطفق. فالجوزاء حولها كواكب تحيط بها سميت نطاق الجوزاء، ونسبة النية إلى الجوزاء غير ثابت ولا معقول، لأن الإرادة لا تصدر حقيقة إلا عن حي، فلا يتصور منها النية. من الجوزاء النية والإرادة، والشاعر نسب لها النية وعلل ذلك بإرادة الخدمة، وسمى عقد عقد الجوزاء. والنطاق يستعمل عند إرادة العمل المضني. ثم قال الناظم رحمه الله: وقد أتى في المذهب الكلامي بحجج كما هي الكلام، وأكدوا مدحا بشبه الذم كالهكس والإدمج من ذا العلم. المعنى الإجمالي أي قد أتوا في المحسنات البديعية المعنوية بالنوع المسمى بالمذهب الكلامي، وهو الإتيان بحجج دامغة على طريق علم الكلام المراد بها القطع والإلحام وإلقام الحجار للمجادل. وأول من اخترع هذا النوع الجاحظ وسماه ابن النقيب الاحتجاج النظري، كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وتمامه: ولكنهما لم تفسدا. فليس فيهما آلهة إلا الله الواحد الأحد. ومن هذا أن شاعرا قصد الشاعر أبا دلف فقال: وأبو دلف ممن أنت؟ قال الشاعر: من تميم. فقال أبو دلف: تميم بطرق اللوم أهدى من القفا، ولو سلكت سبل المكارم ظلظي. فقال الشاعر: نعم بتلك الهداية جئتك. فخجل أبو دلف واستكتمه، طلب منه أن يكتم عليه هذا الافتضاح وأجازه. فالشاعر أفحمه بأن المجيء إليه ضلال. ومن القابي توكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه، وإليه أشار بقوله: وأكدوا أي البديعيون مدحا بشبه الذم، وهو من مقترحات ابن المعتز، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفضلها أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح له بتقدير دخولها في صفة الذم، كقول النابغة الدبياني: ولعب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء كتائب. ففلول السيوف ليس عيبا بل هو من كمال الشجاعة. التالي أن يثبت لشيء صفة مدح وتعقب بأداة استثناء بعدها صفة مدح أخرى، كحديث: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. حديث معناه صحيح ولا أصل له كما قال الحافظ السخاوي. الثالث أن يؤتى بمستثنى فيه معنى المدح وعامله فيه معنى الذم، كقوله تعالى: وما تنقم منا إلا أنا منا بآيات ربنا، أي ما تعيب منا إلا أجل المناقب وهو الإيمان. وقل بديع الزمان همداني هو البدر إلا أنه البحر زاخرا سوى أنه الضرغام لكنه الوبل. أي هو البدر رفعة وقدرا إلا أنه البحر زاخرا مرتفعا متراكما متلاطما لمواج كرما سوى أنه الضرغام أي الأسد شجاعة وقوة لكنه الوبل. الوبل جمع وابل لأن الوبلية تقتضي وجود العطاء، فالكرم المستفاد من البحرية كالقوة والمستفاد من الوبلية كالفعل كالعكس أي عكسه، وهو توكيد الذم بما يشبه المدح، وهو على قسمين: المستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها في صفة المدح كقولك فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى جاره، أو انتفت عنه صفة الخير أي انتفت عنه صفة الخير إلا هذه الصفة وهي نساءة إلى الجار وليست خيرا بل هي شر كله. والثاني أن يثبت للشيء صفة ذم وتعقب تلك الصفة بأداة استثناء تليها كقولك فلان فاسق إلا أنه جاهل. ومنه الإدماج، الإدماج من ذا العلم أي علم البديع، وهو لغة من أدمج الشيء في توبه إذا لفه فيه، والصلاح أن يضمن كلام سيق لمعنى مدحا كان وغيره معنى آخر. مثال وقل متنبي أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب، فإنه ضمن وصلي بالطول الشكاية من الدهر. أقلب فيه أي الليل الطويل كأني أعد بها من أجل حركتها السريعات ذنوب الدهر التي فعلها بالدهر. قوله قلب في أجفاني لأنه يدل على كثرة تقريب الأجفان، وهو يدل على كثرة السهر، وهو يدل على طول الليل، وهذا كله مراد به الشفاية من الدهر. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقد سجلت هذه الحلقة بمدرسة أي توفقى بعدما اشتغلنا على التعليم الحضوري بحمد الله وحسن عونه. السلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته.